اللهم صل على النبي. Thank you. Thank you. ولقد خلقنا السماوات والأرض ذلك خشٌ عليّ Yeah. كانوا قليلا من

إنما من القدام وفضلة القرشي محمد عبد الوهاب النقطاوي القارب من جارة التلفزيون وفضلنا سبيل هذه المحاضرة محاضرة التقارية تليفون 1210 وربية 2 وحقية نادية الفرص الكبرى.